الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب من قالهن أو واحدة منهن 100 أو أكثر. عن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد كبرت وضعفت، أو كما قالت: فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبح الله 100 تسبيحة، فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة، فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، أي لك أجر من جهز وحمل 100 من الغزاة لقتال أعداء الله. وكبر الله 100 تكبيرة، فإنها تعدل 100 بدنة، أي ناقة مقلدة، أي في رقبتها قلادة تتميز بها أنها من الهدي متقبلة. وهل لله 100 تهليلة؟ قال أبو خلف: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت.